لماذا لم يبلغ عن هذا الحريق وقد علم به وتركه حتى أكل ما حوله؟ هذا كل يلومه، كل من له عقل فإنه يلوم. فكيف المؤمن يرى المعصية وهي أشد من الحريق؟ لأن الحريق غاية ما يأكل الأموال، ولكن المعصية تأكل الدين وتأكل العقيدة التي هي قوام المجتمع وصلاحه. إذن لماذا الناس لا يلومون الذي يسكت على المعاصي ويلومون الذي يسكت على الحريق إذا شب في مكانه، مع أن المعاصي أشد من الحريق؟ لأن الحريق يتلف الأموال أو يتلف الأنفس، والأنفس لا بد أن تموت ولا بد أن تتوفى، ولكن المعصية تهلك الدين والعياذ بالله الذي لا فلاح بغيره. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر إنما يريد الخير للعصاة، ولا يريد لهم الشر، لشفقته عليهم ومحبته لهم أنه ينهاهم عن المعصية لمصلحتهم وإبعادهم عن الشر. هذه مهمته، مهمته أنه يريد الخير للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. أنتم لا تأمرون الناس لأجل الرياسة عليهم أو لأجل أخذ أموالهم أو طمع من مطامع الدنيا، إنما تأمرونهم بالمعروف وتنهونهم عن المنكر، تريدون لهم الخير. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالمحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا يريد الخير للعاصي وللمجتمع، ويريد أن يبعد هذا العاصي عن الخطر، لا يريد له الشر، لأنه لو أراد له الشر لتركه. المداهن الذي يسالم ويتركه هذا يريد له الشر، يريد له أن يستمر ويبقى على معصيته. هذا خائن لأخيه وخائن لمجتمعه، لأنه سكت على الشر حتى استفحل وأتى على الأخضر واليابس. أما الذي يأمر بالمعروف والذي ينهى عن المنكر هذا يريد الخير والنصيحة. النصيحة ما معناها؟ النصيحة معناها الخلوص من الشوائب. فالذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا لأن قلبه قد خلص من الغش والحقد وأراد للناس الخير، ولذلك سمي عمله هذا نصيحة. والشيء الناصح هو الخالص، يقال لبن الناصح يعني خالي من الغش، وعسل الناصح يعني خالي من الغش. الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر هذا ناصح، يعني أنه خالي من الغش للناس. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ويترك الناس على ما هم عليه هذا غاش وليس بناصح. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وجاء في الأثر أن العاصي يتعلق يوم القيامة، يتعلق بجاره ويتعلق بمن رآه على المعصية ولم ينه، ويقول: يا رب هذا خانني. فيقول: والله يا رب ما خنته في نفس ولا مال. فيقول: بلى، رأيتني على المعصية ولم تنهني. هذا هو الخائن. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا هو الناصح. نعم، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يلاقي مشاق ومصاعب وملام، ولكنه يصبر، لأنه إذا صبر أجر على ذلك. وقال لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك لمن عزم الأمور. فدل على أن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى تحمل، لأن العاصي كالمريض لا يريد الدواء، يكره الدواء، لكن الناصح له يلزمه بالدواء لأن في ذلك مصلحته وعافيته. فالعاصي مثل المريض، كما أن المريض يكره الدواء العاصي يكره النصيحة ويكره الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأنه مريض، والمريض ينكر حتى طعم الماء العذب، ينكره يصير في ذيقه مر، وينكر الفم طعم الماء من سقم. ما دام أنه على هذه الجريمة وهذه المعصية ومتبع لشهواته فإنه سيستنكر من يأمره بالمعروف وينهى عن المنكر، وسيحمله كثيرا من الأوصاف والألقاب أو الضرب والإهانة، لكنه يصبر، يحتاج إلى صبر. واصبر على ما أصابك، يعني في سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إن ذلك من عزم الأمور. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. حكم على جميع الإنسان أنه فاسق، يدخل في ذلك الملوك والصعاليك، يدخل في ذلك الفقراء والأغنياء، يدخل في ذلك الذكور والإناث، يدخل في ذلك العربي والعجمي، كله إنسان، كل إنسان فهو خاسر، إلا من اتصف بأربع صفات. يدخل في ذلك العالم والجاهل أيضا، إلا من اتصف بأربع صفات. الصفة الأولى الإيمان، الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والعمل الصالح. الصفة الثانية العمل الصالح وعمل الصالحات، يؤمن ويعمل بمقتضى إيمانه، يفعل ما أمر الله به ويترك ما نهى الله عنه، لأن هذا هو الإيمان وهذا هو صريح الإيمان، مع التصديق بالقلب واليقين بالقلب هو صريح الإيمان، لأن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. ليس الإيمان هو الاعتقاد بالقلب فقط، وليس الإيمان هو العمل بدون اعتقاد فقط، وليس الإيمان هو القول باللسان فقط، لكنه يجمع هذه الأمور. آمنوا وعملوا الصالحات، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة تواصوا بالحق، هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التواصي بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق بفعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله عنه. الصفة الرابعة تواصوا بالصبر، وهو الأداء الذي يلحقهم بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه لمحة سريعة عن مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، الله أكبر. أشهد وبقي أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر في الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الصفات التي يجب أن تتوفر: أولا أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه، يعلم أن هذا الشيء محرم وأن هذا الشيء معصية، بأن يكون عنده علم من الكتاب والسنة يعرف به المعاصي والسيئات والمحرمات والمنكرات حتى ينهى عنها، لأن الجاهل لا يصلح، لأنه ربما ينكر شيئا ليس بمنكر وربما يستسيغ شيئا وهو منكر. أن الجاهل لا يصلح أن يكون داعية وأن يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، لأنه لا يدري ما هو المنكر وما هو المعروف. ولكن على المسلم وإن كان لا يدرك، عليه إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه أهل المعرفة وأهل العلم حتى يروا هل هو يستحق أن يعالج أو لا. يعني مهمة هذا الذي عنده قصور في المعرفة، مهمته إذا اشتبه في شيء أن يبلغ عنه وأن يذكره لمن هو أبصر منه وأعلم منه، حتى يرى إذا كان منكرا يعالج، وإذا كان غير منكر فإنه يقر. هذه الصفة الأولى، أن يكون عالما، عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه. بما يأمر به أنه مما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما نهى عنه أنه معصية ومما نهى الله عنه ورسوله. الصفة الثانية أن يكون عاملا بما يأمر به وبما ينهى عنه. بعد أن يكون عالما يكون عاملا أيضا، فلا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالف ذلك في نفسه. يقول الله سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يجب على الآمر بالمعروف أن يكون فاعلا له عاملا به، ويجب على الناهي عن المنكر أن يكون متجنبا له. قال شعيب عليه الصلاة والسلام لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. ويكون الآمر بالمعروف عاملا به والناهي عن المنكر متجنبا له في نفسه. وكذلك يكون أيضا عاملا به في بيته ومع أولاده وأهله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قودها الناس والحجارة، يعني يبدأ بالأهم فالأهم والأقرب فالأقرب، وأنذر عشيرتك الأقربين. كيف تأمر الناس بالمعروف وتنهى عن المنكر وأولادك وبيتك ونساؤك يعجون في المنكرات؟ الناس لا يقبلون منك وأنت في هذه الحالة. لا بد أن تكون أنت قدوة وأن يكون بيتك قدوة أيضا. الصفة الثالثة، وأقول هذه الصفات باختصار وإلا فالمقام يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات، لكن أقول باختصار: الصفة الثالثة أن يستعمل الحكمة في أمره ونهيه، بأن يضع الأمور في مواضعها فيشتد في موضع الشدة ويلين في موضع اللين. يستعمل الحكمة التي فيها التأثير على الناس واستجلاب قلوبهم والتأثير فيهم، ما يستعمل الشدة في موضع اللين ولا يستعمل اللين في موضع الشدة، بل يكون واضعا للأمور في مواضعها. فالجاهل العاصي إذا كان جاهلا له حالة، والعاصي إذا كان عالما له حالة أخرى، كل يعالج بحسب حاله، كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، وهي وضع الأمور في مواضعها وما يناسبها، لأن الشدة تنفر أحيانا وتزيد العاصي عتوا ونفورا ومكابرة، لكن إذا استعملت معه الحكمة والطريقة الحسنة والعرض الطيب وأنك مشفق عليه وراحم له وأنك تحبه وأنك تريد له الخير وتقول له: أنت لا يليق بك هذا، وأنت رجل طيب، وأنت من أولاد المسلمين، وهذا يؤثر فيه كثيرا مما لو قلت له: أنت خبيث، أنت مفسد، أنت كذا وأنت كذا. استعمال الكلمات الطيبة هذا له مفعوله. الله جل وعلا يقول لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. تستعمل معه طريق الرأفة والرحمة واللين في أول الأمر، لأن الجاهل يكفي هذا، الجاهل يكفي أن تقول له: أنت مخطئ وهذا خطأ ولا يليق بك. هو إذا كان جاهلا فإنه سيترك هذا الشيء، لأنه فعله بجهله فقط. والموعظة إذا رأيت منه إصرار، رأيت منه بعد الموعظة أنه عنده شيء من الإصرار على المعصية، أو إذا رأيت منه بعد الحكمة رأيت منه ممانعة وإصرارا وإلفا للمعصية، فإنك تعظه وتخوفه بالعقوبة من الله عز وجل والعذاب. هذه موعظة، الموعظة تلين القلوب، والموعظة الحسنة التي فيها تخويف وفيها تقص عليه من ما قص الله سبحانه وتعالى عن العصاة وما حل بهم من العقوبات. ثم المرحلة الثالثة إذا كان ما تنفع فيه الموعظة وأصبح يجادل وأصبح يتعصب لرأيه، هذا يحتاج إلى جدال، جادله بالتي هي أحسن، لأن القصد بيان الحق، ليس القصد هو الانتصار والتعصب، القصد هو بيان الحق، فتجادله بالتي هي أحسن. المرحلة الرابعة إذا ما نفع معه الجدال بالتي هي أحسن فهذا له العقوبة، هذا يؤخذ بالعقوبة والتأديب، وهذا يكون من شأن ولاة الأمور ومن له مقدرة على ذلك. هذه الطرق التي ذكر الله جل وعلا في هذه الآية أن تعالج بها المنكرات. الحكمة والموعظة التي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والموعظة الحسنة، الموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، ثم الأخذ بالتأديب والعقوبة التي تمنع هذا المغالط وهذا المكابر. هذه من صفات الداعية التي يجب أن يتحلى بها وأن يتخلق بها، العلم والعمل واستعمال الحكمة والموعظة والجدال بالتي هي أحسن، ثم أن يكون هو أيضا قدوة في فعل الخير، عاملا بما يقول، تاركا لما ينهى عنه، وإلا فإن الناس إذا رأوا من شخص أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولكنه هو في نفسه واقع في المعاصي وترك الواجبات، فهذا لا يؤثر في الناس ولا ينفع أمره ونهيه، وهذا يوم القيامة يكون في النار كما جاء في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة، يؤتى ببعض أهل النار والعياذ بالله فيلقى فيها حتى تندلق أو تندلع أقتابه، يعني أمعاؤه في النار، فيدور فيها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له: يا فلان، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكنني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا يوم القيامة هذا مصيره والعياذ بالله. إذن الداعية يجب أن يتحلى بهذه الصفات. بقي نقطة أخيرة، نحن عرفنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه ضرورة من ضرورات المجتمع الإسلامي لا يجوز التفريط فيه، وعرفنا درجاته وعرفنا مقوماته، بقي أن نعرف النقطة الأخيرة وهي التطبيق في واقعنا المعاصر، لأن عنوان المحاضرة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الواقع أو بين النظرية والتطبيق. ما ذكرناه من أول كلامنا إلى الآن هذه نظرية، بقي التطبيق. مجتمعنا الآن كما ترون من حاله وماذا فيه من المنكرات التي تحتاج إلى علاج وتحتاج منا إلى جهود، تحتاج منا إلى تظاهر لنطبق هذه النظرية العظيمة أو هذه القاعدة العظيمة أو هذه الضرورية، لا أقول نظرية أقول ضرورية. فالآن أنتم كما ترون المنكرات كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يجوز لنا أن نستسلم لها ونتركها أو نهادنها ونهادن أهلها، بل علينا أن نسعى في إزالتها بحسب ما نستطيع. فصاحب البيت يقوم على أهل بيته كما كلفه الله بذلك بقوله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صاحب البيت يطبق هذه الضرورية على أهل بيته. المحتسب الذي أسند إليه منصب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهم رجال الهيئة، يجب عليهم أن يقوموا بهذا الأمر الذي أسنده إليهم ولاة الأمور وأتمنوهم عليه، فهو أمانة في أعناقهم يجب أن يقوموا به حسب الإمكان وحسب المقدرة، ولا يدخروا وسعا في تنفيذه. وكذلك المدرسون في المدارس والفصول عليهم مسؤولية نحو طلابهم، أن يأمروهم بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن يربوهم على الخير، لأن ولي الأمر أسند إليهم هذه المهمة. وقبل ذلك الله جل وعلا أسند إليهم هذه المهمة: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على المدرس في المدرسة أن يطبق هذه الضرورية مع طلابه، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وإذا رأى من أحدهم انحرافا أو سلوكا سيئا وقومه وهذبه حتى يخرج للمجتمع عضوا سليما، لأن هذه المدارس تربي الرجال وتربي الأجيال، وهي كما يقولون هي المصانع، هي مصانع الرجال. فإذا قام المدرسون بهذا الواجب إن عليهم مسؤولية عظيمة سيسألون أمام الله عنها. مدير المدرسة أيضا مسؤول، لأنه مثل رب البيت، مسؤول عما في مدرسته، يتفقد المدرسين وينظر في سيرهم ومنهجهم وطريقتهم، فيعدل المعوج ويقوم المائل، وينظر في الطلبة أيضا ويتفقد. هذا من أعظم التطبيق. فإذا قام أهل البيوت بتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتهم، وقام المدرسون والمدراء في مدارسهم، وقام أهل الحسبة ورجال الهيئة في الأسواق وفي مجالات العمل يتجولون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فإن هذا يحصل به التضافر والتعاون وقيام كل بمسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى. كذلك إمام المسجد، إمام المسجد عليه أن يطبق هذا الأمر في مسجده، وأن ينصح ويعظ ويذكر الحضور ويخوفهم بالله سبحانه وتعالى في بعد الصلوات وفي خطبة الجمعة وغير ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يتخول الناس بالموعظة، كان يعظهم ويذكرهم في المسجد، وكان يتفقد ويقول: أشاهد فلان، أشاهد فلان، أشاهد. ثم إذا أخبر أنهم لم يحضروا قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام فأخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وكما قال ابن مسعود: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني كان عليه الصلاة والسلام يعظهم في المناسبات، فإذا جاءت المناسبة وعظهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. وهكذا ينبغي لإمام المسجد أن ينتهز الفرص وأن يكون دائما موجها لجماعته ومن يحضر في مسجده، يتفقد وينصح ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأن المسجد هو أعظم مجالات الإصلاح، هو الذي يخرج الرجال ويخرج الدعاة ويخرج المؤمنين. المسجد هو دار الإصلاح، بيوت الله عز وجل هي دور الإصلاح، إصلاح القلوب. وكما روى العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا من نصائحه صلى الله عليه وسلم في المسجد، في رواية أنه نصحهم بها بعد صلاة الفجر، مما يدل على أن إمام المسجد له وظيفة في هذا الأمر، وظيفة عظيمة، وأنه مسؤول عن رعيته وجماعته في هذا المسجد. ليس الشأن أنه يأتي ويصلي بهم ركعات معدودة ويخرج، هذا نعم هذا هو القصد وهو الأصل، إقام الصلاة هو الأصل وهو المقصود الرئيسي، لكن يتبعه أمور عظيمة: التوجيه والتذكير والوعظ والتفقد، هذا لا بد منه، وهذا من تطبيق نظرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم بعد ذلك المسلمون بعضهم مع بعض، أفرادهم بعضهم مع بعض، من رأى على أخيه عيبا ونقصا وجهه ونصحه فيما بينه وبينه بالطريقة اللائقة التي تؤثر في القلوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن أخو المؤمن، لا يحقره ولا يخذله ولا يسلمه، لا يسلمه يعني لا يتركه للضرر، إذا رأى عليه مضرة فإنه لا يسلمه ويتركه، بل يعينه على التخلص من الضرر، ولا يسلمه يعني لا يتركه يتضرر وهو يقدر على تخليصه. ومن أعظم ذلك أن ينصحه وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. المرأة في بيتها أيضا لها مسؤولية عظيمة في تربية الأولاد، تربية البنات بالخصوص على الحياة والستر والعفاف. فإن البيوت إذا صلحت صلحت الأجيال، صلحت الجماعة، لأن الجماعة تخرج من هذه البيوت. فإذا كانت هذه البيوت بيوت مسلمين فإنها يخرج منها رجال مسلمون، وإذا كانت بيوت كفار يخرج منها رجال كفار، وإذا كانت بيوت فسقة وعصاة يخرج منها عصاة وفسقة، يتخرجون بحسب حالة البيت وبيئة البيت. فيجب إصلاح البيوت، وإصلاحها إنما يكون على يد الوالدين، الأب والأم كلهم مسؤولون عما في بيتهم. والرجل أيضا والرجال مسؤولون عن نسائهم، قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. يجب على الرجال أن يقوموا على نسائهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح والصلاح حتى تكون المرأة صالحة، لأن المرأة إذا كانت صالحة تأثر بها البيت كله. ولهذا يقول الشاعر: والأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. والشعر فيه حكمة بلا شك، والله جل وعلا أمر بالتعاون على البر والتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اظفر بذات الدين، يعني تزوج ذات الدين تربت يداك، لأن الزوجة الصالحة تكون عونا لزوجها على طاعة الله وعلى تربية الأولاد على الخير. إذا تضافر هؤلاء المسلمون في بيوتهم، في مدارسهم، في مساجدهم، في شوارعهم وأسواقهم، تضافروا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حصل التطبيق النافع، وبذلك يحصلون على الضمانة من الله سبحانه وتعالى لهم بالنصر والتأييد ودفع العذاب. وإلا ولا حول ولا قوة إلا بالله، إذا تخلى كل مسؤول عن مسؤوليته ورضينا بالتلاوم وإلقاء المسؤولية بعضنا على بعض، فإن الأمر يكون خطيراً وخطيراً جداً. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير والصلاح والهدى والرشاد والاستقامة على الدين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح بطانتهم، اللهم أصلح كل من في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين، واكفنا شر الأعداء والحاسدين والمنافقين والمرتدين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، أيها الأخوة الكرام، نشكركم جميعا لحضوركم، ونشكركم لاهتمامكم وإصغائكم، وباسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ على محاضرته القيمة التي لبى فيها دعوة إدارة التعليم والتوعية الإسلامية في هذه الإدارة. فأهلا وسهلا بفضيلتكم وأهلا بكم. وعندنا مجموعة كبيرة من الأسئلة، نحاول إن شاء الله بقدر ما يسعفنا الوقت أن نطيع على فضيلتكم. وقبل البدء بالأسئلة، الإخوة الذين سجلوا المحاضرة ووجدوا أن تسجيل هذه المحاضرة لم يكن بالدرجة التي يريدون من الصفاء أو الإلقاء، بإمكانهم أن يحصلوا على شريط مسجل من مدرسة تحفيظ القرآن الكريم المتوسطة والثانوية التي توجد في نهاية شارع أبي بكر الصديق في حي شبرا. والآن مع الأسئلة وفضيلة الشيخ. حضرة الشيخ، بالنسبة للتمثيليات أو المسلسلات التي تعرض في التلفزيون، هل هي من الأمور الحلال حين يشاهدها الناس وخاصة الرجال الذين يشاهدهم النساء بأكمل زينتهم، والرجال الذين يشاهدون النساء بأكمل زينتهم، وكذلك الشباب ويشاهدون هذه التمثيليات والتي لا تخلو من الغزل والحب، فإن فيها شيئا كثيرا من سوء الأخلاق. وبالمناسبة أسئلة كثيرة جدا تتعلق بالتلفزيون وبالتمثيليات. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد، الجواب يكاد يلمحه المستمع من نفس السؤال، لأنه شخص ما في المسلسلات من مخاطر ومن شرور، وأنها لا تخلو من فتنة. وما كان كذلك فإن المسلم بعافية منه، عليه أن لا ينظر فيه، لأنه لا يجد فيه خيرا، وإنما يجد فيه مخاطر وشرور. ما دام يظهر فيه نساء غير متحجبات، يظهر فيه بالنسبة للنساء، يظهر فيه رجال يفتنون النساء بنظرهن إليهم، كل من الجنسين يفتتن بالآخر، إضافة إلى ما في هذه المسلسلات من ضياع الوقت في غير طائل. وأعظم من ذلك أن الإنسان إذا شغف بها فإنها تأخذ عليه وقتا طويلا من ليله ونهاره، وبالليل بالأخص، وربما يترتب على ذلك مفسدة أعظم وأعظم، وهي أنه ينام في آخر الليل ويترك صلاة الفجر، يتركها مع الجماعة ويتركها أيضا في وقتها، وإنما يصليها إذا استيقظ ولو بعد خروج وقتها، ثم يؤثر هذا عليه الكسل في نهاره، لا يستطيع أن يقوم بعمله وهو قد سهر بالليل إلا مع الكسل والخمول، لأن الله جعل الليل سكنا وجعله راحة من أبدان الأفكار، ليقوم الإنسان للعمل الصالح من آخر الليل من تهجد وصلاة الفجر والنشاط في العمل فيما بعد ذلك. فهذه المسلسلات، هذه التمثيليات تعطل كل هذه المصالح وتجر كثيرا من المفاسد، الإنسان بعافية منها ومن النظر فيها. لا، مجموعة من الأسئلة تتعلق بخروج المرأة إلى السوق وكلامها مع صاحب الدكان، وقد تكون أحيانا يديها أو ذراعيها مكشوفة، وقد تبلغ أحيانا من العمر قرب 40 سنة. ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى تخرج المرأة إلى السوق وتقضي ما تريد، وما هي الأداب التي تتحلى بها؟ أولا، بقاء المرأة في بيتها وعدم خروجها هذا أحفظ لها وأبعد لها عن الفتنة، مهما أمكنها أن لا تخرج وتبقى في بيتها فهذا أصلح لها، وعملها داخل بيتها كثير، ومجال عملها في البيت مجال واسع، وبقاؤها فيه حفظا لكرامتها وبعدا عن الفتنة، عن التعرض للفتنة، هذا شيء متأكد. والله تعالى يقول لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم وقرن في بيوت السنة، قرن من القرار والبقاء في البيت، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، تبرج معناه الظهور بالزينة والتعرض للنظر من الرجال الأجانب، وهذا أمر لنساء المسلمين عامة، لأن ما أمرت به نساء النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لجميع نساء الأمة إلا ما دل الدليل على خصوصيته، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم هن القدوة لنساء المؤمنين إلى يوم القيامة، لأنهن أمهات المؤمنين، هن محل القدوة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء على البقاء في البيوت حتى في مقابل الخروج للمساجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهم خير له. إذا كان خروجها للمسجد للصلاة وهو طاعة، بقاؤها في بيتها وصلاتها في بيتها خير لها، فكيف بخروجها للشارع وللسوق الذي ليس هو طاعة ولا ضرورة بها إليه؟ إذن هذا من باب أولى، أن بقاءها في بيتها أحسن لها. الأمر الثاني قضية خروج المرأة للعمل أو لحاجتها، هذا يخضع للضرورة. إذا كان هناك ضرورة لخروجها أو حاجة ملحة لا تنقضي إلا بخروجها، لا تقبل مثلا الوكالة تروح واحد أو ترسل غيرها لقضاء الحاجة، استدعى الأمر أنها تخرج هي، فلا مانع من خروجها، لكن بشرط أن تكون محتشمة، متسترة، متجنبة للزينة، متجنبة للطيب، متجنبة لإظهار الحلي، متجنبة للكلام مع الرجال بدون حاجة. قال تعالى: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فصوت المرأة عورة، جسمها عورة، فيجب عليها أن تبتعد عن هذه الأمور، وأن لا تكلم الرجال إلا بقدر الحاجة وبكلام معروف ليس فيه مبازحة وليس فيه إطماع للرجال بمكالمتها، لأن الكلام يجر إلى ما هو أسوأ، فلا تتبسط مع الرجال ولا تكلم الرجال إلا بقدر الحاجة وبكلام معروف ليس فيه زيادة عن الحاجة وليس فيه ترخيم أو تحسين للصوت، وإنما يكون كلام عادي لا فكرة فيه. هذه قضية خروج المرأة. وكذلك تخرج للعمل اللائق بها، لكن مع الابتعاد عن الاختلاط بالرجال، ومع الابتعاد عن الزينة، ومع الابتعاد عن الطيب، ومع لأن المرأة إذا خرجت متجملة ومتعطرة ومتطيبة وأظهرت شيئا من مفاتنها أو ظهرت بلباس ضيق يبرز أحجام جسمها للرجال أو Thank you. كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع صحبه وآله. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى إذ جمعنا في بيت من بيوته، وبعد أداء فريضة من فرائضه، وفي انتظار أداء فريضة أخرى، وعلى استماع ذكره والتذكير به سبحانه وتعالى والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. فإن مثل هذا الاجتماع هو كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه روضة من رياض الجنة تحيا به القلوب، تطمئن إليه النفوس المؤمنة، فتتصل بخالقها سبحانه وتعالى، والله جل وعلا أمرنا بالاجتماع على البر والتقوى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واجتمعنا لنستمع إلى كلمة في موضوع مهم في دين الإسلام، ألا وهو موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأثر ذلك وفائدته إذا أقيم أو إذا قام به المؤمنون، والآثار السيئة التي تنتج عن إهماله والتهاون فيه. أيها الأخوة، إن المعروف هو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وهو كل ما أمر الله تعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فكل ما أمر الله به وأمر به رسوله فإنه معروف، لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة. والمنكر هو كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، فهو ضد المعروف، وهو كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل ما نهى الله عنه ورسوله فهو منكر تنكره العقول السليمة. وقلنا السليمة لأن العقول الفاسدة والمعوجة والفطر المنتكسة على العكس تنكر الخير وتعرف الشر، لكن إنما يعرف المعروف وينكر المنكر العقول السليمة والفطر المستقيمة التي لم تتلوث بلوثة الفساد والانحراف. إن الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات البينات يوجهنا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنقوم به على الوجه المطلوب، ويبين لنا عاقبة الذين أهملوا هذا الجانب من الأمم السابقة وكيف أنتج ذلك لهم من الدمار والفساد والعقاب الشديد. إن جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جانب عظيم جدا، وهو وظيفة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. إن الله بعث النبيين من أولهم إلى آخرهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. المعروف الذي رأسه عبادة الله وحده لا شريك له، وما يتبع ذلك من الأعمال الصالحة والخصال الحميدة والصفات الطيبة. والمنكر الذي رأسه الشرك بالله عز وجل والكفر وقبيح الأخلاق وسيء الأعمال، كل ذلك جاءت الرسل عليهم الصلاة والسلام للقيام به ودعوة البشرية إليه لتصلح لهم دنياهم وآخرتهم. قال الله سبحانه وتعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. حصر الفلاح في هؤلاء الذين يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، دل على أن من لم يقم بهذا أنه خاسر وليس بمفلح. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له فوائد عظيمة عاجلة وآجلة. فمن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن من قام به يكون من هذه الأمة المحمدية التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهذا الشرف العظيم. فمن قام بهذا الأمر أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه يكون من هذه الأمة المحمدية. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه يكون من المؤمنين، فقد وصف الله المؤمنين بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صفة أهل الإيمان. أما صفة المنافقين فهي على العكس، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. وهذه صفة بارزة في أهل النفاق إلى يوم القيامة. فكل من يدعون الأمة إلى الانحدار والسفول والإباحية وتقليد الكفرة ويجلبون إلى المسلمين وسائل الفساد الخلقي، فهؤلاء يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وإن تلقبوا بالألقاب الكبيرة أو تقلدوا ما تقلدوا من المسؤوليات، ما دام أنهم بهذه الصفة فإنهم من المنافقين. وإن سموا عملهم هذا تقدما وتطورا ومسايرة لنقب البشرية، إلا أنه كما وصفه الله أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، فلينتظروا ما توعدهم الله تعالى به مع إخوانهم من الكفار. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه يجلب النصر للمسلمين، فإن الله جل وعلا تكفل بالنصر لمن قام بهذا الجانب العظيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فجعل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من مقومات التمكين في الأرض ومن أسباب حصول النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن نصره الله فلن يغلب، إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنه نجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، فإن الناس لا يهلكون إلا إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واستسلموا لدعاة الفساد ومروجي الخبائث، حينئذ يحل بهم الدمار كما قال الله سبحانه وتعالى لما وصف ما حل بالأمم السابقة في سورة هود السورة العظيمة التي شاب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شيبتني هود وأخواتها، لما ذكر الله عز وجل العقوبات التي أحلها بقوم نوح وعاد وثمود، والتي أحلها بأصحاب الأيكة وقوم لوط وبفرعون وجنوده، قال سبحانه وتعالى في ختام ذلك: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. يقول فلولا، يعني هلا كان وهل وجد وهلا وجد من القرون من قبلكم أولو بقية، يعني وجد أناس صالحون مصلحون ينهون عن الفساد في الأرض، هذا الفساد الذي أحل الدمار في هذه الأمم التي سمعتم قصصها في هذه السورة. لو كان هناك بقية من الصالحين المصلحين قاموا بهذا الواجب لمنع الله عنهم هذا الدمار، ولكنهم لما لم توجد هذه البقية حل الدمار بالجميع. وسنة الله واحدة لا تتبدل ولا تتغير في الأولين والآخرين، ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ويل يومئذ للمكذبين. وقال تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون يعني يصلحون ما يفسد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فوجود هؤلاء الذين يصلحون أمان من الهلاك، وعدم وجودهم إنذار بوقوع الهلاك العاجل. فما دام أن في هذه الأمة من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا علامة على أن الله أراد بها الخير وأراد لها البقاء وأراد لها الخلود. وإذا فقد هذا الشيء حلت النكبة وقامت القيامة. ولهذا ورد أنها لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، القيامة لا تقوم إلا على شرار الناس كما قال صلى الله عليه وسلم: شرار الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور. ولكن هذا لا يعني أن هذا يكون في جميع طوائف المسلمين في الأرض، ولكنه يعني أن وجوده باطل والله أعلم أين يوجد، لأنه يتنقل من محل إلى محل. فإذا تخلت طائفة من المسلمين عن القيام بهذا الواجب أحل الله بها العقوبة ونقل هذا الخير إلى طائفة أخرى. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء الله واسع عليم. فإذا تخلت طائفة من المسلمين في بلادها عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل بها الدمار وانتقل هذا الخير إلى طائفة أخرى من المسلمين في بقعة من بقاع الأرض من بقاع الأرض الواسعة ضمانا لبقاء الخير في هذه الأمة إلى أن يأتي أمر الله وهو على ذلك. لا تزال طائفة من أمتي عن الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلنعلم أن علامة بقاء الأمة وبقاء النصر لها والأمنة من الهلاك العام ما بقي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا فقد ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا علامة على الدمار. أنتم تقرؤون قول الله سبحانه وتعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فلم وإذ قالت أمة منهم لم تعدون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. فهؤلاء اليهود لما تحايلوا على ما حرم الله واستباحوا معصية الله سبحانه وتعالى بالحيلة لأن الله حرم عليهم الصيد في يوم السبت صيد البحر في يوم السبت امتحانا منه لهم واختبارا منه سبحانه وتعالى لهم فعمدوا إلى الحيلة وحفروا الحفر وجعلوا فيها الشباك وساق الله الحيتان بكثرة يوم السبت ابتلاء وامتحان لهم فوقعت في هذه الحفر ولم يأخذوها لكن لما جاء يوم الأحد أخذوها يزعمون أنهم ما صادوها وإنما صادتها الشباك وصادتها الحفر ويزعمون أنهم يموهون على الله سبحانه وتعالى ويحتالون عليه والله جل وعلا لا يخادع ولا يحتال عليه سبحانه وتعالى. لكن الشأن في أهل الخير منهم ماذا فعلوا؟ أهل الخير منهم الذين لم يواقعوا المنكر انقسموا إلى قسمين. القسم الأول سكتوا هم لم يرضوا بالفعل هذا لكنهم سكتوا لم ينهوا. والقسم الثاني أنكروا وصرهم ووعدوا وذكروا بالله عز وجل. فقالت الطائفة الساكتة للطائفة المنكرة لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فأجابت الطائفة المنكرة للمنكر وقالت معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولما جاء العذاب والعياذ بالله أهلك الله الطائفة المعتدية وأنجى الله الطائفة التي أنكرت وسكت عن الطائفة التي سكتت فلم يدرى أين مصيرها، هل هي مع الناجين أو مع الهالكين. هذا دليل على أن الله ينجي الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأما الذين لا ينكرون المنكر فهؤلاء يهلكون مع الهالكين، كما في قوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. جاء في تفسير الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهم كان يلقى أخاه على المعصية فينكر عليه في أول يوم ويقول له: يا هذا اتق الله فإن هذا لا يحل لك. ثم إذا جاء اليوم الثاني ورآه على معصيته سكت وتركه ولم يمنعه ذلك من أن يكون أكيله وشريبه وجليسه، دلس واستسلم. عند ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على ألسنة أنبيائهم. وليس هذا خاصا ببني إسرائيل ولكنه موعظة لهذه الأمة لتجتنب ما وقعت فيه بنو إسرائيل، والسعيد من وعظ بغيره. الله جل وعلا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية إذا خفيت فإنها لا تضر إلا صاحبها، ولكنها إذا ظهرت ولم تنكر فإنها تضر صاحبها وتضر من علم بها ولم ينكرها. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا ظهر المنكر وجب على المسلمين أن ينكروه ولا يرضوا به ولا يستسلمون. ومن فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر طهارة مجتمع المسلمين من الأخلاق الفاسدة والأعمال السيئة، فطوار المجتمع وصلاحه إنما يحصل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه لا بد أن يوجد في مجتمع المسلمين من يقارف المعاصي والمنكرات. في المجتمع الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم وجد من يقارف المعاصي، وجد من يسرق، وجد من يزني، وجد من يترك الصلاة في المسجد، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم ويقيم عليهم الحدود والعقوبات. فكان في ذلك أمان للمسلمين. وفي مجتمع الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة لا تخلو من أناس يقاربون المعاصي، فوقوع المنكرات أو حصول المنكرات ليس غريبا في المجتمع، ولكن الغريب هو السكوت والمسالمة والمداهنة. والله جل وعلا يبتلي بعض العباد ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فالواجب على أهل الإيمان وأهل البصيرة ألا يغفلوا وألا يتركوا الحبل على الغارب لكل مفسد وكل شرير أن يعبث وأن يعمل ما يشاء. سمعتم الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم المثل، والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال، والله جل وعلا يضرب الأمثال في كتابه لأن الأمثال يتضح بها المقصود. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا للآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والواقعين في المعاصي، ضرب لهم مثلا بقوم استهموا على سفينة. استهموا يعني اقترعوا على سفينة، اقترعوا في حصول الأمكنة، لأن الناس إذا تشاحوا في الاستحقاق فالقرعة هي التي تفصل بينهم، تعمل القرعة ومن خرجت له القرعة يكون له حق. ومعلوم أن أعلى السفينة أحسن من أسفلها، وكل يريده ولم يفرز بينهم إلا الاستهام وهو القرعة. استهموا فخرجت القرعة لبعضهم فأصاب أعلاها وأحسنها، وخرجت للبعض الآخر وأصاب أسفلها، وكل نزل في منزله. من هذه السفينة فجعل الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسبقوا خرجوا إلى أعلاها يطلبون الماء، ويحصل عليهم بعض المشقة ويؤذون من فوقهم. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. أنتم تعلمون أن السفينة إذا خرقت ماذا يحصل لها؟ تغرق. وهذا رأي خاطئ وسفه، خرق السفينة هذا سفه لأنه يهلك السفينة ومن فيها. قال صلى الله عليه وسلم: فلو أن أهل الأعلى تركوهم وما أرادوا، تركوا أهل أسفل السفينة يخرقون وينفذون رأيهم، لو تركوهم لهلك الجميع، من في أعلاها ومن في أسفلها، لأنها تغرق في الجميع. وإذا أخذوا على أيديهم ومنعوهم من الخرق نجوا ونجوا جميعا، نجا أعلاهم وأسفلهم. كذلك المجتمع مثل السفينة، وأهل الخير وأهل الصلاح والعلم هؤلاء هم الذين أصابوا أعلاها، وضعاف الإيمان وضعاف النفوس والجهال والسفهاء هم الذين أصابوا أسفلها. فلا بد للأعلين وهم أهل الخير والصلاح والرأي والمشورة، لا بد أن يأخذوا على أيدي هؤلاء لنجاة الجميع، وإلا إذا تركوهم يعبثون ويفسدون ويعصون، فإن العقوبة تحل بالجميع بالمجتمع كله وتعم الصالح والطالح، كما قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذا إذا ظهرت المعصية ولم تغير فإن عقوبتها لا تختص بالظالمين، وإنما تعم الظالمين والصالحين الذين لم ينكروا عليهم ويمنعوهم من المعاصي. فهذا الحديث هذا صورة واضحة لمجتمع المسلمين وما فيه من أهل الصلاح وما فيه من أهل الفسوق والمعاصي، وأن الأمر يتطلب حزما ويتطلب حيطة بأن يأخذ أهل الصلاح على أيدي أهل الفساد وأهل الشهوات. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فلو أن الناس تركوا وشهواتهم لأهلكوا أنفسهم وأهلكوا المجتمع. ولكن يجب على أهل البصيرة وعلى أهل النفوذ وعلى أهل العلم أن يكونوا قادة في المجتمع إلى الخير، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويدعون إلى الله على بصيرة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ضمانة بقاء الأمة، وترك ذلك هو علامة الخطر والهلاك. والنبي صلى الله عليه وسلم نظم لنا هذا الأمر تنظيما دقيقا حتى لا يقول أحد هذا يختص بغيري ويلقي باللائمة على غيره ويحصل التواكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فإذا رأى المسلم المعصية تفعل في مجتمعه وجب أن تأخذه الغيرة على نفس العاصي وعلى نفس المجتمع، لأن العاصي يهلك نفسه والمجتمع يهلك بهذه المعصية. فيجب أن يكون موقف المسلم نحو هذا العاصي وهذه المعصية موقفا إيجابيا لا موقفا سلبيا، بحسب مقدرته وإمكانياته. فإن كان ممن يستطيعون إزالة المنكر باليد والقضاء عليه وجب عليهم ذلك، وذلك بأن يكون من أهل السلطة الذين لهم اليد والقوة فيأخذون على يد العاصي ويمنعونه من معصيته. وهذا وظيفة ولاة الأمور من السلطان والأمير وصاحب الهيئة وإمام المسجد وصاحب البيت أيضا، لأن صاحب البيت له السلطة على من في بيته. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فصاحب البيت له السلطة على ما فيه أن يزيل المنكر بيده، لأن له السلطة في هذا، لأن البيت بيته وهو أمير في بيته وراع في بيته ومسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فالسلطان ونوابه لهم السلطة في الشارع وفي الأمكنة العامة، والسلطة على البيوت التي يظهر فيها المنكر ويعرف فيها المنكر لهم السلطة عليها. أما البيوت التي لا يدرى ماذا فيها فالسلطة تكون لأصحابها وأربابها وهم المسؤولون عنها أمام الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا أغلقت بابك من يدري ماذا يحدث في بيتك إلا الله سبحانه وتعالى، فأنت المسؤول والله رقيب عليك. كل من في البيت فإن مسؤوليتهم تقع على صاحب البيت، تقع على صاحب البيت القائم عليه، وعلى أيضا أم الأولاد، فأم الأولاد لها عليها مسؤولية نحو أولادها كما على الوالد، والأب مسؤولية أيضا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. الحاصل أنه إذا كان له سلطة، إما سلطة عامة أو سلطة خاصة، فصاحب البيت له سلطة خاصة، وولاة الأمور لهم السلطة العامة، فهؤلاء هم أهل اليد الذين يقدرون على إنكار المنكر بأيديهم، يجب عليهم ذلك، ولا يقتصر على مجرد القول ومجرد التحذير، بل يجب عليهم الأخذ باليد في حدود ما شرع الله سبحانه وتعالى حتى يطهروا المجتمع من هذا المنكر. المرتبة الثانية مرتبة اللسان، الذي ليس له سلطة، لا سلطة عامة ولا سلطة خاصة، هؤلاء ينكرون باللسان بأن يبينوا للناس أن هذا معصية، أن هذا محرم، أن هذا لا يجوز، أن هذا فيه عقاب من الله سبحانه وتعالى، ويذكروا ويعبوا ويخوفوا بالله عز وجل، ويبلغوا أيضا من الإنكار باللسان التبليغ، بأن يبلغوا ولاة الأمور عما يحصل، ويساعدوا ولاة الأمور الذين لهم اليد والسلطة، هؤلاء أيضا يبلغونهم إما شفاها وإما كتابة، لأنه حصل كذا وكذا وحصل كذا وكذا، من التعاون على البر والتقوى، فيبين للناس بلسانه بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعظ ويذكر، يحاضر في المساجد، في الجامعات، في المدارس، في مجمعات المسلمين، يذكرهم بالله عز وجل ويعظهم ويبين لهم حكم الله ورسوله، ويقص عليهم من نبأ السابقين الذين أهملوا جانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من الإنكار باللسان وإقامة الحجة ونشر العلم والتواصي بالحق والنصيحة، والدين النصيحة كما قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، كررها ثلاث مرات تأكيدا لها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة الموعظة والتذكير والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، هذا من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. المرتبة الثالثة إذا لم يستطع الإنكار باليد ولا يستطيع الإنكار باللسان فإنه ينكر المنكر بقلبه، بمعنى أنه يبغض المنكر ويبغض العصاة ولا يجالسهم إلا بقدر ما يدعوهم إلى الله ويذكرهم، لكن لا يجالسهم مجالسة مؤانسة ومهادنة ومداهنة كما حصل لبني إسرائيل بعضهم مع بعض. الذي ينكر المنكر بقلبه لا يألف أهل المعاصي ولا يعاشرهم، ولكنه يخالطهم للنصيحة والموعظة والتذكير وإقامة الحجة، وذلك أضعف الإيمان. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه ويؤانس أهل المعصية ويجالسهم ويأكل معهم ويشرب معهم مطمئنا إليهم، هذا ليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان كما في هذا الحديث، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالذي لا ينكر المنكر بقلبه هذا ليس معه إيمان، لأنه لو كان فيه إيمان ولو قليل لأنكر المنكر، لأن المؤمن لا يرضى، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الإيمان يقتضي ولو كان ضعيفا فإنه يقتضي إنكار المنكر بقدره. فالحديث دل على أنه لا يجوز الرضا بالمنكر، وأنه يجب السعي